بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، فلازلنا مع شرح منظومة الدرر اللوامع للعلامة المقرئ الأديب الفقيه أبي الحسن علي بن بر الرباط التازي، المتوفى سنة 370 للهجرة. ولازلنا مع باب الهمزتين المتفقتين من كلمتين، ولا زلنا مع فصل الهمزتين المكسورتين. قال الناظم رحمه الله: وسهل الأخرى بذات الكسر نحو من السماء إلى المصر، وأبدلا ياء خفيف الكسر من على البغاء إن وهؤلاء إن. وسهل الأولى لقالون وما أدى لجمع الساكنين أدغما في حرفي الأحزاب بالتحقيق، والخلف في بالسوء في الصديق. وسهل الأخرى إذا من ضمتا ورش وعن قالون عكس ذا أتا، وقيل بل أبدل الأخرى ورشنا مدا لدى المكسورتين وهنا. قد ذكرنا ما لورش يعني من أوجه من الأوجه في في الهمزتين المكسورتين. ذكرنا هذا في الدرس السابق، وذكرنا أن لورش في موضعين ثلاثة أوجه: تسهيل الثانية، وإبدال الثانية ياء محضة، وإبدالها ياء خفيفة الكسر في موضعين: الأولى في سورة البقرة عند قوله تعالى: هؤلاء إن كنتم صادقين، في قصة آدم عليه الصلاة والسلام. والثانية في سورة النور عند قوله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحسنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. وهذا الوجه إبدال الهمزة الثانية ياء خفيفة الكسر وجه صحيح مقروء به. وذكرنا إلا أن الوجه الذي جرى به العمل عندنا في هذين الهمزتين المكسورتين وكذا السابق في المفتوحتين، أن الوجه الذي جرى به العمل هو البدل، إبدال الهمزة المفتوحة ألفا وإبدال الهمزة المكسورة ياء. ثم قال الناظم رحمه الله: وسهل الأولى لقالون وما أدى لجمع الساكنين أدغما في حرفي الأحزاب بالتحقيق، والخلف في بالسوء في الصديق. لما ذكر الناظم رحمه الله ما يتعلق بأوجه ورش في الهمزتين المكسورتين، أتبعه يعني أردفه بما لقالون فيهما، وأخبر الناظم رحمه الله أن قالون قرأ بعكس ورش، أي ورش سهل الهمزة الأولى أو أبدلها، ورش سهل الهمزة الثانية أو أبدلها، همزة ثانية أو أبدلها، وأن قالون أوقع التسهيل في الهمزة الأولى فهو بعكس ورش، أوقع التسهيل في الهمزة الأولى أي غير الأولى تماما كما فعل في الهمزتين المفتوحتين التي سبق الكلام عليهما. قال وسهل الأخرى، وسهل الأولى لقالون أي الهمزة الأولى لقالون من الهمزتين المكسورتين، وسهل الأولى لقالون أي سهل أيها القارئ لقالون، سهل له الهمزة الأولى فهو بعكس رواية ورش. فورش والعلة من التخفيف أو التسهيل أو البدل، هو العلة من التسهيل والتغيير هو التخفيف، أي تخفيف النطق بالهمزة. فباعتبار ورش أن جعل الثقل أي الثقل الحاصل في الهمزتين حصل في الهمزة الثانية، أي الثقل حصل في الهمزة الثانية فغيرها ورش، وأن قالون حصل له الثقل في الهمزة الأولى فخففها بالتسهيل. وكما ذكرنا العلة من هذا التسهيل كله هو التخفيف على اللسان، تخفيف النطق بالهمزتين على اللسان، لأن الهمزة المسهلة أو المبدلة هي أخف من الهمزة المحققة، وذكرنا هذا وشرحناه فيما سبق. لكن المعتمد من هذا كله هي الرواية، أي أن قالون قرأ على شيخه نافع بتغيير الهمزة الأولى، فلما قرأ ورش على نافع أي على الشيخ نفسه قرأ بتسهيل الهمزة الثانية، والقراءات كلها واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا شك لا في رواية ما قرأ به ورش ولا شك أيضا في رواية ما قرأ به قالون، فكلاهما صحيحان مقروء بهما وتداولته الأمة، داولتهما الأمة وقرأت بهم الأمة شرقا وغربا، قرأت به وقرأ به الأئمة الكبار وأخذه الشيوخ الأجلاء عن شيوخهم وهكذا، فالأمر يعني منتشر وهو متواتر في الأمة. وهذا مما يدل على حفظ كتاب الله القرآن الكريم له، لأن لما حفظ في الصدور وانتشر في الأمة فقرأه الصغير على الكبير وقرأه التلميذ على الشيخ، هذا مما جعل الله تعالى به يحفظ هذا القرآن الكريم ولا يقع فيه التغيير ولا التزوير، وهو هذا من معجزات القرآن الكريم. أن الأصاغر يأخذون عن الأكابر، حتى إذا ما ذهب الأكابر إلى الدار الآخرة بقي هذا الإرث في الصغار وفي الكبار، فهو كتاب موروث ورثته الأمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وورثه الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الرواية التي نسمع وهذه الأوجه كلها التي نسمعها والتي نقرأ بها هي كلها مما يعتقد أو مما يعتقد المسلم أنها كلها منزلة من عند الله تبارك وتعالى، منزلة من عند الله تبارك وتعالى. وهذا مما يعتقده المسلم، هو من عقيدة المسلم أن هذه القراءات وهذه الروايات لا بد أن تعتقد أيها المسلم أنها منزلة من عند الله على الجملة لا على التفصيل، على الجملة منزلة من عند الله تبارك وتعالى، وكلها سمعها الصحابة أو قرأ بها الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا مما يجب أن يعتقده المسلم المؤمن. وأن من شك في قراءة، بل من شك في قراءة فهذا يتنافى مع إيمانه، بل ولا يجوز للإنسان أن يفضل قراءة على قراءة. لا تقل قراءة ورش أفضل من قراءة حمزة، ولا قراءة كذا أفضل من قراءة كذا، فهذا ليس من حقك أن لا تفضل قراءة على قراءة ولا رواية على رواية. لماذا؟ لأنها كلها من عند الله، وحي من الله سبحانه وتعالى. فالأفضلية لا ينبغي أن تفضل قراءة على قراءة. إذن فقال قرأ في يعني رواية روي عنه أنه غير الهمزة الأولى من الهمزتين المكسورتين والتي اتفق شكلها، اتفق يعني شكلهما يعني بالكسر، فقالوا يسهل الهمزة الثانية فيقرأ مثلا كما سمعنا في رواية ورش هؤلاء إن كنتم، يقرأ قالون هؤلاء إن، هؤلاء إن كنتم صادقين، فيسهل الهمزة الأولى. وفي تسهيل قانون الهمزة الأولى لا شك أن قبلها حرف مد، هذا الحرف الممدود فيه وجهان لقالون، المد والقصر، المد والقصر، لأن الهمزة التي أوجبت سبب المد زيادة، أوجبت زيادة المد تغيرت بالتسهيل. فالألف الذي قبلها فيه المد وفيه القصر. ولكن الوجه الذي نقرأ به والذي متداول هو المد، أي كما لو كانت الهمزة ما زالت محققة، فتغيير الهمزة لا يؤثر في المد على من ذهب إلى وجه المد. إذن ففي الألف الذي قبل المد قبل الهمزة فيه وجهان، المد والقصر، الذي جرى به العمل هو المد، لكن وجه القصر كذلك جائز، تقرب القصر. هذا في كل همزة كانت سببا للمد وتغيرت، إما تغيرت بتسهيل أو تغيرت ببدل. فالمد الذي قبلها فيه وجهان، المد والقصر. المد على اعتبار أن الهمزة ما زالت وأن تسهيلها عارض، والقصر على أن الهمزة تغيرت، فلما تغير السبب وضعف ذهب المسبب وهو المد، فرجع المد إلى أصله الطبيعي. إذن على أي حال فقالون يسهل الهمزة الأولى، ولهذا الناظم رحمه الله قال وسهل الأخرى إذا من ضمتا ورش وعن قالون عكس ذا أتا. وما زال الناظم يتكلم لنا عن الهمزتين المكسورتين المتفقتين في كلمتين. ثم ذكر لنا حكم آخر يتعلق بهذا الفصل أيضا، قال: وما أدى لجمع الساكنين أدغما، وما أدى لجمع الساكنين أدغما، أي وهذا التسهيل لقالون إذا أدى إلى جمع الساكنين، أي إلى التقاء ساكنين. قال: فقالون يترك التسهيل ويبدل الهمزة ياء ويدغمها في الهمزة الأولى. اجتمع هذا يعني قبل الهمزة ساكن، قبل الهمزة ساكن ثم الهمزة، وقع في موضعين في سورة الأحزاب، والثالث في سورة يوسف عليه الصلاة والسلام. أما الاثنان في سورة الأحزاب ففي قوله تعالى: لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم. والثانية قبلها: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها. اجتمع ياء مدية ثم بعدها همزة مكسورة ثم بعدها همزة مكسورة للنبي إن، فقالون الهمزة الأولى أبدلها ياء، أي همزة النبي للنبي أبدلها ياء، فاجتمع ياءان في الكلمة. الياء الأصلية في النبي والهمزة المبدلة من الهمزة، الياء المبدلة من الهمزة، فأدغمت الهمزة المبدلة في الياء في الياء الأصلية، فصارت ياء واحدة مشددة. إذن قالوا قرأ: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها، للنبي إن أراد النبي، لا نقصد بالنبي الثاني، لا النبي الأول، لأن في الآية كلمتين للنبي، الأولى للنبي إن أراد والأخرى النبي أن يستنكحها، إحنا كلامنا مع النبي الأول، لأن هذا هو الذي حصل فيه جمع الساكنين. كيف جمع الساكنين؟ كل تسهيل ففيه نوع من السكون، التسهيل هو نوع من كيف؟ لأنك لو سهلت الهمزة بين الهمزة والألف فالألف لا يكون إلا ساكنا، لأن حروف المد كلها ساكنة، حروف المد الواو المدية، الياء المدية، الألف المدية كلها سواكن. إذن فياء النبي ياء ساكنة، لو سهل قانون الهمزة الثانية لاجتمع ساكنا، أي سكون الياء الأصلية ثم السكون الذي في الهمزة المسهلة فاجتمع ساكنان. فلما اجتمع ساكنان قالوا ترك التسهيل وأبدل، فلما أبدل الهمزة ياء كانت الياء قبلها مدية، فأدغم الهمزة المبدلة ياء في الياء الأولى فصارت ياء واحدة مشددة، كما في قراءة حفص وغيره من القراء، لأن هؤلاء كلهم قرأوا للنبي إن أراد، للنبي إن أراد، ونافع هو الذي همز النبي، قرأ بالهمز، نافع وحده من بين القراء هو الذي همز النبي والأنبياء والنبوءة، قرأ بالهمزة، نافع وحده، وجميع القراء قرأوا الأنبياء بالياء، الأنبياء والنبوة والنبي في جميع القرآن، فنافع هو الذي همز أي قرأ بالهمز. فقالون لم يقرأ بالهمز في الموضعين في سورة الأحزاب، في الأول في قوله تعالى للنبي إن أراد النبي، قرأ بإبدال الهمزة ياء وأدغم أدغمها في الياء، والثانية لا تدخل بيوت النبي إلا، قرأ قالون لا تدخلوا بيوت النبي إلا، لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، فأبدل في هذين الموضعين الهمزة ياء وأدغم الياء المبدلة من الهمزة في الياء الأصلية، فصارت كما ذكرنا ياء واحدة مشددة. الموضع الثالث الذي وقع فيه يعني الجمع بين الساكنين في سورة يوسف عند قوله تعالى وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، بالسوء إلا ما رحم ربي، أصلها بسوء إلا ما رحم، بسوء إلا ما رحم ربي. فقال أبدل الهمزة، همزة السوء الأصلية، أبدلها واو، لأن قبلها واو وقبلها ضمة، فالذي جلب الواو المدية هي الضمة، فلما أراد أن يبدل الهمزة أبدلها واو، لأن قبلها واو ولا يمكن أن تبدل ياء، كما ذكرنا في الأول أنه أبدلها ياء لأنها قبلها ياء، وهذا ما تقتضيه اللغة العربية، ما تقتضيه اللغة العربية في غير القرآن، هذا ما تقتضيه قواعد اللغة العربية، وأن الهمزة المبدلة إذا كان قبلها واو لا تبدل إلا واو، وإذا كانت قبلها ياء لا تبدل إلا ياء، وإذا كان قبلها ألفا لا تبدل إلا ألفا، قاعدة هذه لغة يعني في اللغة العربية، وفي قياس اللغة هو هذا، لأن اللغة لها قياس، لها أقيسة، لها قواعد، لها كذا لها كذا، ففي القواعد هكذا أن الهمزة المبدلة لما كانت قبلها كسرة وياء مدية أبدلت ياء، لما كان قبلها واو أبدلت واو، فلما أبدلت واو أدغمت في الواو الأصلية فصارت واو واحدة مشددة تماما كما في للنبي إن أراد. قال وسهل الأولى لقالون وما أدى، أي وما أداك أيها القارئ إلى جمع الساكنين أدغم، أي تعدل من بدل من تسهيل إلى الإدغام، أدغم، أدغم هذا فعل ماضي مبني للمفعول، والألف فيه إدغم للإطلاق للشعر، يعني ألف الإطلاق ما هو لا ألف المثنى ولا ضمير، أدغم أصلا أدغم، ولكن في للوزن أدغم للوزن هذا الألف، يقال هذا ألف للإطلاق في القوافي، إذا وجدنا مثل هذا الألف نقول هذا ألف الإطلاق. وما أدى لجمع الساكنين أدغما، ثم لما أعطانا القاعدة وهو أن كل همزة مسهلة أدت إلى جمع الساكنين فيعدل قالون من التسهيل إلى البدل، هذه قاعدة، هذا ما ذكره في نفس هذا البيت، وما أدى لجمع الساكنين أدغما، أي وكل همزة أردت أن تسهلها ولكن تسهيلها يؤدي بك إلى جمع الساكنين فتعدل من التسهيل إلى البدل، هذه القاعدة. ثم أعطانا الأمثلة وهي الموجودة في القرآن كله. أحيانا الأمثلة تكون ضرب للأمثال، وأحيانا الأمثلة تحصر الكلمات المختلف فيها، مثل هذا. قال في حرفي الأحزاب، ليس في القرآن إلا هذا، في حرفي الأحزاب بالتحقيق أي عند جميع الرواة باتفاق، عند جميع الرواة باتفاق، في حرفي الأحزاب بالتحقيق أي عند جميع الرواة باتفاق. هذا يعني شرح يعني في قوله بالتحقيق. وبعض العلماء قال هذا مما لا يجوز في اللغة غيره، معنى بالتحقيق هذا مما لا يجوز في اللغة إلا هذا، أي كل همزتين أراد أن أو أردت أن تسهل فأدى بك تسهيل وإلى جمع الساكنين فتعدل من تسهيل إلى البدل، وهذا هو قياس اللغة العربية ولا يجوز غيره في اللغة. في حرفي الأحزاب بالتحقيق، قال والخلف بالسوء في الصديق، في الصديق يعني في سورة يوسف الصديق، لأن سورة يقال لها سورة يوسف ويقال لها سورة الصديق، صديق، لأن الله ذكى وصفه بهذا الوصف في قوله تعالى يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات، صديق يعني هؤلاء الفتيان الذين اللذان كانا في السجن مع يوسف رأوا فيه الصدق لأنه نبي وهو في السجن، رأوا فيه الصدق فوصفوه بالصديق، وهم كفار ليسوا بمسلمين، بمسلمين، ولكن لما رأوا فيه الصدق وأنه لا يخوض مع فيما يخوض فيه الناس ولا يكذب وهو أهل صدق ملازم له الصدق، لما جاء أصحاب الملك ورأى الملك الرؤيا التي رآها المشهورة جاءوا إليه بعد ما أخبرهم هؤلاء الذي كان مع يوسف في السجن، أخبر أن له علم بتأويل الرؤيا، فجاءوه أرسلهم الملك وقالوا له يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات. الصديق هو الصديق، كيف هو الصديق اتهمتموه؟ كيف هو صديق؟ فلماذا هو في السجن؟ نعم قد يدخل الصادق إلى السجن في الباطل، قد يدخل الصادق إلى السجن في الباطل، وقد يدخل الصادق إلى السجن على الحق. نعم، فهم شهدوا له بالصدق أيها يوسف أيها الصديق، ولكن هو في السجن. وهكذا إذا كان الناس في غفلة يكون معهم ظلم، يكون معهم ظلم، فهو في قرارة نفسه يعلم أنك صادق وأن ما اتهمت به باطل وأنك على الحق، ولكنه تغلبه يغلبه هواه ونفسه فيدخلك السجن، وهو في قرارة نفسه أنك صادق ولربما يظن أنك خير منه، ومع ذلك فقد يخالف ما في قرارة النفس، قد يخالف ما عليه الناس في الظاهر، يعني ما في قرارة النفس قد يخالفه ما عليه الناس في الظاهر. كيف؟ قد يعلم الناس في قرارة أنفسهم أنه حق، ولكن الأهواء والمطامع تجعل الناس تغلب عليه أهواءهم هذا. ففي قرارة نفسه أنه الحق، ولكنه هو يعني يرمون أصحاب الحق بالباطل، هذا معروف هذا. وقد يعلم الإنسان الحق ويبقى هو على الكفر، ويعلم أن هذا هو الحق، كما كان بعض صناديد قريش يعلمون أن محمدا على الحق، ولكنهم يحاربونه ويؤذونه ويكذبونه في الظاهر، ولكن في قرارة أنفسهم يعتقدون أنه، في قرارة أنفسهم يعلمون أنه على الحق. وهذا ما فضحهم الله في القرآن، فقال الله تعالى لما اشتدت الإذاية على النبي صلى الله عليه وسلم، تأتيه التسليات من الله، تخفيف، ذلك في سورة الأنعام في قوله تعالى: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون. قد نعلم يا محمد إنه ليحزنك، أي يؤلمك الذي يقولون ويتهمونك بأنك كذا وبأنك كذا، ويحزنك ويؤسفك هذا. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك، اسمع، فإنهم لا يكذبونك، أي هؤلاء الذين يرمونك بكذا وكذا هم لا يكذبونك، في قرارة أنفسهم لا يكذب، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. كيف الجحود؟ متى يكون الجحود في الناس أو في البشر؟ الجاحد هو من عرف الحق وأده الكبر إلى إنكار الحق، أدى به الكبر إلى أنكار الحق، هذا الجاحد يجحد، ولكنه في قرارة نفسه أن هذا هو الحق. كما في فرعون أيضا كان يعلم موسى أنه على الحق، ولهذا الله قال في سورة النمل: وجحدوا بها، أي بالآيات التي، المعجزات التي جعلها الله تعالى على يد موسى، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. شوف سبحان الله، جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، استيقنتها أنفسهم أنها معجزات من عند الله، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، ظلما وعلوا، استكبارا. فالاستكبار، التكبر والعناد قد يظهر لصاحبه، قد يظهر لصاحبه الحق، ولكنه يؤدي به الكبر والعتو في الأرض إلى محاربة صاحب الحق وإلى إنكار الحق. وهذا في السيرة موجود، في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما صار الوحي ينزل، صناديد قريش صار كل واحد يذهب في الليل خفية من أصحابه، ومن يستمع لمحمد صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ القرآن. فذات مرة لما، يعني هذا في مكان وهذا في مكان، لما يعني رجع في الطريق التقى يا أبو جهل والوليد وغيرهم صناديد قريش، فتصارحوا فيما بينهم: أين كنت؟ كنت أسمع لمحمد كذا. فتعاقدوا الليلة الأخرى أن لا يعودوا، وتعاقد الكافر كالريح، عهد الكافر، تعاقد الكافر كالريح، تعاقدوا في الليلة الأخرى أن لا يرجعوا. فكل واحد منهم يقول صاحبي لم يرجع الليلة. ثم ذهبت، يعني هؤلاء الناس يستمعون إلى محمد، فجمعتهم الطريق مرة أخرى، كلهم قد نقضوا العهد، نقضوا الوعد، ثلاث ليال، ثم جلسوا إلى الأرض. أبو جهل وهذا، قالوا لأبي جهل: يا أبا الحكم، أستحلفك بالله، هل أنت ترى أن محمدا على الباطل وأنه كذاب؟ تبا كاينين على الصناديد، قال له ويحكم، هو ما كذب في شبابه حتى رأيتم الشيب في صدغي؟ قلتم هو كذاب. لا والله ما ليس بكذاب، ولكن كنا نحن وبنو هاشم كفرسي رهان، يعني القبائل كتفتخر تتسابق شكون القبيله اللي غتكون، حتى اذا ما صار قالوا منا نبي يبعث. احنا في المسابقه فيما بينه في التفاخر وفي الكذا وكذا وفي الاولاد وفي المال وهذا، قالوا منا نبي، فمن اين ياتينا هذا؟ لا والله لا نصدقه. أطعموا فأطعمنا وسقوا فسقينا وإلى غير ذلك، لا والله لا نصدق. ففيها نزل قول الله قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. إذن هذا ما يعني الحق، يعني ليس كل من أنكر الحق هو فعلا يعتقد أنه ليس بحق، لا. ولهذا موسى عليه الصلاة والسلام قال لفرعون، قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض، لقد علمت يا فرعون أن ما أنزل هؤلاء، يعني الحكم التي في التوراة، ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. أنت تعلم يا فرعون وتعتقد أن ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض، هكذا. وهكذا لا، يعني لا يظن الإنسان أن كل من عاند الحق وكابر الحق وجحد الحق أنه كذلك، أنه في اعتقادي وفي قرارتي نفسي أن هذا ليس بالحق، لا. إذن أرجع بنا إلى وسهل الأولى لقالون وما أدى لجمع الساكنين أدغما في حرفي الأحزاب بالتحقيق والخلف في بالسوء في الصديق. ذهبنا هذا إلى قول الناظم رحمه الله في الصديق، أي في سورة الصديق، وهي سورة يوسف عليه الصلاة والسلام، ووصف يوسف بالصديق لأنه هكذا نبي، وكل نبي صديق، كل نبي صديق لأنه معصوم من الكذب ومن يعني من أمور الشنيعة والأمور الشريرة. فيوسف صديق ابن الصديق كما في الحديث. قال الناظم رحمه الله الخلف فيه بالسوء في الصديق، أي ولقال له الوجهان في بالسوء، إلا وجهان خلف أي وجهان له تسهيل، أي تسهيل الهمزة الأولى كسائر الفصل، وله البدال يعني الوجه الذي فيه للنبيين، لكن فيه للنبيين وبيوت النبي إلا ليس له إلا وجه واحد، وهو إبدال الهمزة ياء وإدغامها في الياء الأولى. وفي بالسوء له وجهان، إبدال الهمزة واو وإدغامها في الواو الأصلية، وتسهيل الهمزة الأولى بسوء إلا، هذا تسهيل بسوء إلا. أما البدل بسوء إلا، بسوء إلا، بسوء إلا، ما بقي مد، رجع الواو واو مشددة لأن التقت مع واو المبدلة فرجعت واحدة، واو واحدة مشددة مكسورة بسوء إلا. الذي نقرأ به والذي جرى به العمال وتداول الناس هو البدل، أي نقرأ بوجه البدل. وهذا ما يعني ما اختاره الإمام الداني رحمه الله الحافظ أبي عمرو الداني في كتبه في كتاب التيسير وفي جامع البيان، في جامع البيان بعدما حكى يعني وجه التسير قال ولكن الوجه الذي نقرأ به هو وجه البدل المأخوذ به، هو وجه البدل لقالون. وهذا ما ذكره في كتاب التعريف وفي كتاب التيسير وهكذا. إذن وجه البدال إبدال الهمزة واو وإدغامها في الواو الأصلية. إذن في ثلاثة مواضع قرأ قالون بالبدال، في الأحزاب في الموضعين وكلها في لفظ النبي عليه الصلاة والسلام، والثانية في سورة يوسف في قوله تعالى بالسوء إلا ما رحم ربي، قالوا الخلف في بالسوء في الصديق زيد. وسهل الأخرى إذا من ضمتا ورش وعن قالوا نعكس ذا أتا في أبواب القراءات، ولهذا طال فيها الكلام، الهمزة طال فيها الكلام. فلما ذكر الهمزتين المفتوحتين وفرغ منهما، ثم ذكر الهمزتين المكسورتين وفرغ منهما، شرع في الضرب الثالث النوع الثالث، لأن ذكرنا في أول الدرس أن هذا الفصل يعني فصل الهمزتين المتفقتين في الشكل على ثلاثة أضرب، على ثلاثة أنواع: همزتان مفتوحتان، وهمزتان مكسورتان، وهمزتان مضمومتان. فرغ الناظم من الهمزتين المفتوحتين ومن الهمزتين المكسورتين، والآن شرع في ذكر الهمزتين المضمومتين. ذكرنا أن الهمزتين المفتوحتين في 29 موضعا في القرآن، الهمزتين المفتوحتين من كلمتين، وذكرنا أن الهمزتين المكسورتين في القرآن في 17 موضعا. أما الهمزتان المضمومتان فواحدة في القرآن، في موضع واحد في القرآن الكريم، في سورة الأحقاف، همزتان مضمومتان في كلمتين، واحدة في سورة الأحقاف عند قوله تعالى ومن لا يجيب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. أولياء أولئك، هذا موضع لا بد أن يتنبه له القارئ، لأن إذا كان الإنسان لا علم له بهذه المسألة فهي محل وقف للهبطي، الإمام الهبطي. نقف على أولياء، فلا يعلم حكم يعني حكم الهمزتين في هذين الموضعين. حقيقة إذا وقف على أولياء فيبدأ أولئك بتحقيق الهمزة، فالأمر سهل، ولكن عند التحقيق لا بد أن تعلم الحكم، لا بد أن تعلم الحكم. فحكم الهمزتين لورش في هذين في هذا الموضع له وجهان كسائر الهمزتين المفتوحتين والمكسورتين. إبدال الهمزة الأولى إبدالها واو، لأنها هي مضمومة، أولئك، همزة أولئك مضمومة، فتبدل من جنس حركتها. حركتها ماذا؟ ضمة. الضمة يتولد عنها الواو، إذن تبدل واو. الكسرة تتولد عنها الياء، إذن إذا أبدلت الهمزة تبدل ياء، وهكذا. فبما أن الهمزة أولئك بالضم فتبدل واو. وقبلها همزة أولئك، قبلها همزة أولياء، وورش كل حرف مد وقع بعد الهمز فهو من باب مد البدل، ولورش فيه التوسط والقصر والإشباع، هذا سبق لنا في باب المد والقصر من باب آمنوا فآمنا. فورش له ثلاث أوجه: التوسط والقصر والإشباع. الوجه الذي نقرأ به لورش هو التوسط، أي الوجه الذي نقرأ به والذي جرى به العمل هو التوسط. إذن في أولياء إذا أبدل الهمزة التوسط. التوسط لا تظن أن هذا المد بسبب الواو ديال أولئك، لا، أولئك هذا الواو محذوف في اللفظ لا تلفظ به، لكنه هو ثابت في الرسم. إذا كتبت تكتب أولئك بالواو، هذا الواو لا تلفظ به، هو موجود في الخط دون اللفظ، موجود في الخط دون اللفظ. فإذا قرأت لا تقول أولئك، تقول أولئك أولئك أولئك، ما تقولش أولئك. لو قلت أولئك لحن قبيح إلى نطقت بالواو، لأن هذا الواو لا يلفظ به. السكون الذي على الواو، بعض الطلبة يظن أن الواو فيها السكون يعني واو ساكنة، لا، هذا السكون ليس سكون الواو. ماذا هو؟ هذه دارة. كيف دارة؟ دارة على أن علامة على علامة على أن هذا الواو لا يلفظ بها، ماشي سكون، وهذا داخل في علم الضبط. السكون الذي على الواو ليس سكون كسائر السكون، لا، هو يقال له دارة لا يقال له سكون، دارة. هذه الدارة على وضع علماء الضبط للحرف الموجود في الخط ولا يلفظ به، دارة. وعند المحققين أن هذا السكون يكون كبير، أكبر من السكون الدارة، وتكون غليظة لأن الضبط رقيق. هذا شيء قاع ما بقى، هذا احنا تنتكلموا على شيء حاجة تاريخية آثار، هذا الشيء ما بقي إلا عند الأفذاذ. هذا من شوية الله يحفظ لا قدر الله يولي من الآثار. الضبط في الألواح وفي غيرها يضبط رقيقا برأس القلم، الكلمة تكتب بفم القلم والضبط يكتب برأس القلم، هذا من دقة الضبط. دائما الضبط لا يكون في حجم الخط، فالسكون والضم والكسر والفتح دائما يكون رقيقا، هذا عند المحققين. لكن هذه الدارة، دارة أولئك وغيرها، من قوله سبحانه وتعالى وإيتاء ذي القربى وينهى اللي في سورة النحل، كذلك هذه الياء عليها دارة تماما مثل دارة أولئك، أو من وراء حجاب في سورة الزخرف كذلك الياء عليها دارة. هذه الدارة تكتب كبيرة كبيرة كبيرة الدور، وخطها يكون غليظا أغلظ من الضبط، هي ليس سكون، هذا داخل في علم الضبط. فأولئك الواو لا يلفظ بها حيث ما كان في القرآن. إذن التوسط الذي في إذا أبدلنا الهمزة ليس الواو، التوسط جاء من همزة أولياء وبعدها الألف المبدل من الهمزة رجع حرف مدين، وقاعدة ورش تعطينا أن كل حرف مدين قبله همزة فلورش فيه التوسط المشهور عندنا. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.